وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز فخذ أحدنا مكانا قال معاذ الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا

وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما قلنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن

الله وأعلم من الله ما لا تعلم وأعلم من الله ما لا تعلم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يا بني يذهبوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة صدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين لا يضيع أجر المحسنين

إنك لفي ضلالك القديم. قالوا أخي المعز الكريم لا داعي للمصافحة، أخي المعز الكريم لا داعي للمصافحة، وسعيكم مشكور جميعا. عشنا في رحاب الله ومع كلام الله وتلك التلاوة العطرة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمود علي حسن المقيم بهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الإحدى وحدات الصوت والضوء لصاحب وإدارة الحاج أحمد عبد العليم وأولاده بمدينة ديلة، عالم الفراشة لصاحب وإدارة أشرف وحيش وحمادة لطفي بمدينة ديلة، وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا.